وانت معايا ما يشغلنيش الناس، فرق الاحساس اجمل بكتير. وانت معايا بشوفك احلى الناس، دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت، ايوة انا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، ايوة انا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. اتأكدت ان انا مقدرش اعيش غير وانا وياك، وهقولك ايه، مفيش ثانية تعدي ما توحشنيش، وارتحت معاك طب اسمي ده ايه. باين حبيت، ايوة انا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، ايوة انا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول.